لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أهلا بكم. في بداية شرح هذا الكتاب القيم والذي هو من أجل كتب التزكية عند السلف، مختصر منهاج القاصدين ومفيد الصادقين العلامة أحمد بن عبد الرحمن لقدامة المقدسي، نرحب بكم جميعا وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب المقاصد الحسنة والنية الصالحة والعزيمة والإصرار على الاستفادة من كتب السلف وتطبيقها وتفعيلها في حياتنا، لأننا في غربتنا هذه والفتن من حولينا تموج كموج البحر، وكنا قد عشنا في الأيام القليلة الماضية مع أزمة الأخلاقيات والسلوكيات والتي ألمت بنا جميعا، فبات من الضروري أن نبحث عن كتاب تزكوي تربوي لعلنا نعيد ترتيب أوراقنا مع أنفسنا، ولعلنا نسمو بها ونرتقي حتى نؤدي دورنا على أكمل وجه. قبل أن نشرع في مقدمة المصنف الشارح لهذا المختصر، يعني نطوف معكم سريعا عسانا لما نحلق في تلك الأجواء مع أولئك الرجال في تلك الحقبة الزمنية المعروفة، لعلنا نشعر أننا قد قصرنا في حق أنفسنا وديننا، وأننا ينبغي أن نحذو حذوهم وأن نهتم بطلب العلم والتزكية حتى نتمكن من أداء الدور على أكمل وجه لخدمة دين الله تبارك وتعالى، بل لإنجاء أنفسنا في الدنيا والآخرة. أصل هذا الكتاب الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله اطلع على كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، وهو من هو كما سيأتي في ترجمته وترجمة كتابه إحياء علوم الدين للأهمية، يعني رأى إقباله من الناس على هذا الكتاب مع ما فيه من طوام، مع ما فيه من موضوعات ومنكرات وطرائق أهل الكلام والفلسفة إلى آخر هذه الشطحات التي فيه، مع وجود فوائد عظيمة في الكتاب حقيقة، وسترون إنصاف السلف في النقد وفي تصفية يعني الكتب التي فيها من مثل هذا الخلط بين الغث والسمين، كيف ينتقى منها ما يعود على السامعين بالنفع بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك نترجم للإمام ابن الجوزي أولا، ثم نترجم لابن قدامة الذي صنف شرح هذا المختصر، ثم نعرج على ترجمة سريعة من خلال أقوال السلف في الكتاب وفي صاحبه إحياء علوم الدين، حتى نكون على بينة، حتى نستطيع التمييز والاستفادة مما في هذه الكتب، وتجنب ما قد يؤول بنا إلى مسار غير منضبط بعيد عن طريق السلف رضي الله عنهم وأرضاه. الشارح أو المختصر الإمام الجوزي هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي، يعود نسبه إلى محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. يعني هذا من اللطائف، ابن الجوزي يعود من محمد بن أبي بكر الصديق، وابن قدامة اللي هو الشارح يعود نسبه لعبد الله بن عمر بن الخطاب، ذرية بعضها من بعض. نعم. هو فقيه حنبلي ومحدث ومؤرخ ومفسر، وكان رأسا في الوعظ والتذكير وكذا في السير والتاريخ. ولد في سنة 510 هجرية وتوفي سنة 597 هجرية. ولد وتوفي في بغداد عاصمة الخلافة. عرف بابن الجوزي، قيل لشجر من الجوزي كانت في داره ببلدة واسط نواحي العراق، ولم تكن بالبلدة شجرة جوز سواها، وقيل نسبة إلى فرض الجوز وهي مرفأ على نهر البصرة. وقد حظي بشهرة واسعة ومكانة كبيرة في الخطابة والوعظ والتصنيف، كما برز في كثير من العلوم والفنون، يعني فنون التصنيف، في سائر العلوم في التاريخ والتفسير والحديث. اسمعوا، له نحو 300 مصنف من مجلدات مطولات ومجلدات سريعة وكراريس. ومن أشهر كتبه بعد منهاج القاصدين الذي سنشرع فيه بإذن الله تبارك وتعالى ومفيد الصادقين، له كتب قيمة جدا لمن أراد أن يتزود من هذا البحر: تلبيس إبليس، كتاب رائع جدا جدا، زاد المسير في علم التفسير، كتاب صيد الخاطر الأريب في تفسير الغريب، جامع المسانيد، وأيضا من الكتب الرائعة جدا جدا كتاب ذم الهوى وبيان خطورته، كتاب صفة الصفوة فيه عبارة عن تراجم للصحب الكرام، أسد الغابة أيضا على نحوه ولكن بتوسع، أيضا فضاء البيت المقدس، كتاب يعني عمدة في هذا الباب. عنده مواعظ ابن الجوزي، عنده ناسخ القرآن ومنسوخه، عنده أخبار الحمق والمغفلين، كتاب اللي عاوز يعني يتسلى بحاجة ممكن تكون فيها فوائد، يعني هو يذكرها ويعلق عليها بفوائد جميلة. يعني الموضوعات أيضا كتاب مشهور وله مكانة. كان ابن الجوزي حنبلي المذهب، يعني من المدرسة الحنبلية. وأما معتقده فإن البعض وإن كان ينسبه إلى الأشاعرة، غير أنه لا يوافقهم في كثير من مسائلهم ونوافقهم في بعضها، من ذلك تفويض معاني الصفات الله عز وجل، ولعل هذا يأتينا الإشارة إليه إن شاء الله، حيث قال بقول متقدم الأشاعرة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يفضل متقدم الأشاعرة عن متأخريهم، لأن متأخري الأشاعرة يعني خرجوا حتى عن قول أبي الحسن الأشعري الأول. يذكر في ترجمته أنه تأثر بشيخه ابن عقيل، وهو من أئمة الحنابلة أيضا، ولكن كان متقنا لعلم الكلام فتأثر به قليلا. ويعني يعد من أئمة الحنابلة. قال ابن تيمية: ابن الجوزي متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي والإثبات. من أقواله المشهورة يقول طلبتي، يقول: بإصبعي هاتين، إشار بيده اليمنى، كتبت 2000 مجلد. شوف بقى الحرص والهمة العالية. وتاب على يدي 100,000 مسلم خلال الوعظ والتوجيه والإرشاد والدعوة الفردية. وأسلم على يدي 20,000. وكان مع هذا الجهد الجبار في التأليف والتصنيف والرد والمواعظ والخطب، كان يختم في 70، يعني يختم المصحف كل 7 أيام يعني بدون تردد، ما شاء الله. يصف ابن الجوزي علو همته في طلب العلم، ويخاطب ابنه فيقول، يقول لابنه يعني بيعلمه، ودي لطيفة والله، ياريت لو كل واحد فينا يشيل الهم ده، هم ابنك ما كنتش انت حريص على تعليمه، وربطه بالقرآن والسنة، فمن الذي سيقوم بهذا الدور؟ مسألة مهمة جدا. هذه بيوت التي سنتكلم عنها بيوت علمية، يعني تجد الوالد عالم والأبناء والأحفاد والأصهار، أسر علمية بأكملها تتعاون على حمل هذا المنهج العظيم المبارك. يقول لولده: انظر يا بني إلى نفسك عند الحدود، يعني حدود الله عز وجل، فتلمح كيف حفظك لها. شوف أخبارك إذا أنت حافظ حدود ربنا ولا في حاجة غلط. ماشي. فإن من راعى روعيا، عارفين يعني من راعى حدود الله روعيا من الله، حفظ من الله عز وجل. فإنه من راعى روعيا، ومن أهمل ترك. الذي يهمل حدود الله ومحارم الله يترك يعني لنفسه فترديه. فإني أذكر نفسي ولي همة عالية، يقول لابنه برضه، وأنا في المكتب مكتب التحفيظ ولي نحو من 6 سنين، وأنا قرين الصبيان الكبار، كان بيمشي مع الأكبر منه سنا عشان تبقى الهمة أعلى، ويغار يقلد إلى آخره. قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع صبي قط، ضيعش وقته خالص، وقته ده أثمن ما يكون، ولا ضحكت ضحكا جارحا، حتى إني كنت ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع. يعني إيه رحبة الجامع؟ دي المدارس العلمية اللي كانت زمان، كان شيخ العمود والمسجد في بغداد مثلا كمثال، أو في دمشق أو في القاهرة، تجد الأئمة يوزعون على الأعمدة والحلقات. هو يقول لولدي يعني كان يخش الرحبة دي ويختار الدروس العلمية المهمة جدا. اسمع ماذا يقول. يقول: ولا أتخير حلقة يعني مشعبذ، يعني ما روحش بتوع القصاص والسير وضحكوا الناس والحاجات، في ناس بتقعد بتتكلم في كده، لا كان يروح فين هو؟ يقول بل أطلب المحدث فيتحدث بالسند الطويل فأحفظ جميع ما أسمع وأرجع إلى البيت فأكتبه. لي تعليق هنا، يقعد هنا يسمع ويروح يكتب كل اللي سمعه. احنا ممكن ما يكونش عندنا المستوى ده، قدرنا كده، لا نكتب هنا ونروح نعيد الكتابة في البيت، وده هيكون اوقع وانفع ليكم ان شاء الله تبارك وتعالى. اسمع كويس، ركز، اكتب، روح البيت عيد الكتابة من جديد، بيض يعني، وحبذا لو القيت على غيرك، كما كان الامام محمد بن شهاب الزهري، كان هو صبي صغير يحضر دروس العلماء والمحدثين، فكان يتأخر ليلا فيعود، كان له جارية تقوم على خدمته، كان أبوه غني، كان يوقظها من النوم، يقول: يا جارية استيقظي. فتستيقظ: نعم يا سيدي. يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان. تقول: يا سيدي والله ما أدري ما فلان ولا فلان، مش عارف حاجة. يقول: أنا أعلم ولكني أستذكر دروسي، براجع عشان أحفظ. تخيل بقى لو انت تروح تقول لزوجتك او اولادك تقرا عليهم ما قرات وما سمعت، للشك سيكون لهذا اثر عظيم جدا جدا. ومن اقواله رضي الله عنه وارضاه: وعظ احد الامراء. تخيل بقى لما يكون قدام امير بقى ويعظ الامير، شوف كان شوف قوه الشخصيه. قال: يا امير اذكر عند القدره عدل الله فيك. أنت أمير ومعك إمكانياتك وحاكم والأمر بأمرك، ولكن أذكر عدل الله فيك، إن عدلت سيعدل معك وإن ظلمت ستأخذ. نعم. وعند العقوبة يقول له إيه؟ وعند العقوبة قدرة الله عليك، ولا تشفي غيظك بسقم دينك. يعني ما تنتقمش من حد على حسب دينك، يعني خلي في مساحة للعفو والصفح. وسأله رجل: أيوم أفضل، أسبح أو أستغفر؟ أقدم إيه يعني؟ أسبح سبح ربنا يعني ولا أستغفر؟ جاءه جواب عجيبة جدا، فقال الثوب الوسخ: أحوج إلى الصابون من البخور. يعني الطوب بتاعك وسخ، هتبخره تقول هيبقى ريحته حلوه ولا الصابون انضف؟ الصابون انضف ليه؟ يقصد ايه هنا؟ حد عارف؟ الاستغفار عشان هيطهرك، ماشي. ثم بعد ذلك تلجأ الى التسبيح، لا حرج. نعم. كان فطن جدا يعني في زمن ظهور الشيعة في بغداد وتمكنهم، أتاه أحدهم في مجلسه فسأله سؤال كامتحان، يعني حاجة صعبة كده، عايز يقول الإجابة الثانية المعروفة عند السلف، فيتعرض لما يعني هو معلوم. فسأله أيهما أفضل، علي أم أبو بكر؟ سؤال محرج طبعا. أهل السنة يفضلون من؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ماشي. وإن كان في خلاف ما بين عثمان وعلي، لكن الراجح هو الترتيب المعروف في الخلاف. فتأمل بما يجيب. إن قال بقول أهل السنة والسلف الصالح قد يتعرض لفتنة، وإن قالت من قال الأخرى فقد خالف المنهج. فأجاب إجابة بليغة جدا، فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته. عرفتوها؟ من كانت ابنته تحته، اللي هو مين؟ ممكن تقول ده وتقول ده، صح؟ لكن هو خرج من الموقف. من كانت ابنته تحته، فابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت مين؟ تحت علي. وابنة سيدنا أبو بكر تحت مين؟ يبقى لو خدتها تمشي الإجابة هنا، وخدتها لا تمشي، وطلع من الموقف بعجوبة رضي الله عنه وارضاه. نعم. يقولون هذه التورية لدفع مفسدة مؤكدة. وكان شغوفا بطلب العلم والتأليف والتصنيف. من أقواله في ذلك قال: كنت في زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث، فأقعد على نهر عيسى ناحية بغداد، فلا أقدر على أكلها، نشفة والدنيا الله المستعان مش زي حالتنا احنا دلوقتي، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، يغمسها في الماء ويأكلها عشان ما تعطلش، وبيحفظ الحديث. فكلما أكلت لقمة شربت عليها شربة، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. أنا سعيد جدا وبنحفظ وبنأكل برضو عيش بالماء. حد فيك يأكل عيش بالماء؟ يقول لك ده أكل البط عندنا، صح؟ الله المستعان. كان حريصا على الوقت متفرغا للعلم. قال في سيد الخاطر: فليس في الدنيا أطيب عيشا من منفرد عن العالم بالعلم، فهو أنيسه وجليسه. همك العلم، تحصيل وكذا تطبيق وكذا تعليم. كان يقول: الكتب هم الولدان المخلدون. سبحان الله، كلمة عجيبة قالها في, في, في ريعان شبابه. الكتب هم الولدان المخلدون. سبحان الله، ميت في نهاية القرن يعني السادس الهجري، وترك ميراث ما زال يدرس، ويعني بفضل الله تبارك وتعالى فيه من العلم والتزكية والتربية ما يكفي الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. ليه كلمة مشهورة جميلة عند السلف، يقول في طريق إحكام المحفوظ عشان تثبت حفظك: ينبغي الإنسان أن يعيد بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ. يعني إيه؟ مش تحفظ وخلاص، لا، لازم يكون عندك يعني مراجعات وتثبيت للحفظ حتى لا يتبخر منك، رضي الله عنه وارضاه. طبعا قلنا هو من سلالة محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، ذرية بعضها من بعض. ترجمة ابن قدامة المقدسي شارح هذا المنهج هو نجم الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي. أيضا على فكرة الأخوة عندهم لبس ما بين أبو العباس وبين الموفق ابن قدامة صاحب المغني، لا هذا ليس هو، لكن هذه أسرة، هذا ابن عمه تقريبا لزم، وهذه أسرة ابن قدامة بأكملها ترجع إلى يعني نسل ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عمر. تقريبا كلها أئمة أجلاء حفظوا العلم وورثوه وقاموا به على أكمل وجه. ولد في شعبان سنة 597 هجرية. اللطيفة في نفس وفاة مين؟ ابن الجوزي المؤلف الأصلي للكتاب، وحنقول لكم هو اختاروا ليه بعد كده. نعم، توفي في جمادى الأولى سنة 682 هجرية. هو فقيه حنبلي من أعيان الحنابلة، ولد وتوفي في دمشق، وهو أول من ولي القضاء، قضاء الحنابلة بها. استمر فيه نحو 12 عاما، ولم يعني يتناول عليه معلوما، يعني ما مسكوش عليه غلطة بفضل عز وجل. ثم عزل نفسه، له تصنيف منها الشافي والشرح الكبير على المقنع في الفقه الحنبلي، وهو من شيوخ الإمام النووي. يكفي لو لم يكن له إلا هذه الثمرة لكفت. ده شيخ الإمام النووي، صاحب شرح صحيح مسلم والكتب العظام التي نتعلم منها الآن في علم الحديث. يقول ابن العطار هو أجل شيوخه، أي شيوخ الحديث. قال البرازيلي عن ابن قدامة: كان خطيب الجبل وقاضي القضاة ومدرس أكثر المدارس وشيخ الحنابلة، وكان فقيها فاضلا سريع الحفظ جيد الفهم كبير المكارم، شهما شجاعا ولي القضاء ولم يبلغ 30 سنة، فقام به أتم قيام. فقال عنه اليونيني: كان مشكور السيرة في ولايته، وعنده معرفة بالأحكام، وثقه يعني كثير من أهل العلم، وله فضيلة ومشاركة في كثير من العلوم، وكان يركب الخيل ويلبس السلاح ويحضر الغزوات، وحج مرارا وشهد فتح طرابلس مع السلطان الملك المنصور. نبذة عن الكتاب، مهمة جدا جدا، الكتاب اللي بين أيدينا ده زي ما هيأتينا في المقدمة، لكن ناخذ نبذة سريعة عشان انتم عارفين احنا هنشرح ايه. يعني يقول هذا الكتاب يوضح منهاج القاصدين الله تعالى في جميع شؤون حياتهم، منهجك أيها القاصد لربك في طريقك إليه، وخاصة الشؤون الخفية والأعمال القلبية. والكتاب يعتبر تلخيصا لكتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي، الذي اختصر فيه كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي، مع المحافظة على مقاصد الإحياء وخصوصا النافع منها. قسم المؤلف الكتاب إلى يعني عدة أقسام، إلى أربعة أقسام: ربع العبادات، وفيه العلم وفضله وما يتعلق به، الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها، الزكاة وما فيها من أسرار، الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به، الحج وأسراره وفضائله وأدابه، أداب القرآن الكريم وذكر فضله، الأذكار والدعوات وغيرها. الربع الثاني ركز فيه، ربع العادات، في أداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك، النكاح وأدابه وما يتعلق به، أداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك، أداب الصحبة فيما بيننا والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك، باب العزلة كيف تكون العزلة النافعة المفيدة، أداب السفر، الأمر معروف والنهي عن المنكر، المنكرات المألوفة في العادات وإزاي تقدر تميزها وتتكلم فيها، باب أداب المعيشة وأخلاق النبوة. الربع الثالث ربع المهلكات، الحاجات بقى اللي ممكن تدمرك دنيا وآخرة. بيقول إيه؟ شرح عجائب القلوب، هيخش بقى في حاجات جميلة جدا جدا، رياضة النفس، تهذيب الخلق، معالجة أمراض القلب، كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، كيف تروض نفسك يعني، أفات اللسان وبيان خطورته، ذم الغضب والحقد والحسد، ذم الجاه والرياء وعلاجهما، وفضل الخمول وفضيلة الخمول، في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ونحو ذلك، ذكر ذم الكبر والعجب يعني من الأمراض الفتاكة، الغرور وأقسامه ودرجاته. الربع الأخير ربع المنجيات التي ستنجو بها، التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك، الصبر والشكر من المنجيات، الرجاء والخوف، الزهد والفقر، التوحيد والتوكل، المحبة والشوق والأنس والرضا. على الجملة إخواني هذا الكتاب على منوال اسمه منهاج القاصدين لرب العالمين، يرسم لهم طريق السير الصحيح ويبين لهم أروع معاني التزكية وترويض النفوس وكيفية تهذيبها. فرجاء أن نستحضر النوايا الصالحة والمقاصد الحسنة حتى نوفق بعون الله وتوفيقه للاستفادة من هذا الكتاب. نشرع في خطبة الإمام ابن قدامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الشيخ الإمام العالم العامل الأوحد نجم الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العامل العالم العامل شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم العامل الأوحد العلامة شمس الدين أبي محمد عبد الرحمن بن شيخ الإسلام أبي عمر محمد بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله أرواحهم أسرة كلها بعضها من بعض، يقول: الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد. دي مقدمة ابن قدامة. وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد وفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أنا عايز أقول لك لطيفة جميلة جدا جدا. شوف الإمام بدأ إزاي: الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعتي بالهداية إلى سبيل الرشاد. ده فيها لفتة جميلة جدا، أن الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله. فأنت حينما تلجأ إلى ربك في بداية الطلب تطلب صادقا منه التوفيق والهداية والرشاد، لا شك يا أخواني هذا مما ستعان به على الوصول لهدفك. الرجل لسه بادئ، شوف تخيل الكلام ده سنة كام، وبدأ بهذا الدعاء ثم ثنى بأمر عجيب جدا، مش طلب الهداية والسداد والرشاد فقط، لا ده طلب كمان حاجة جميلة جدا. اسمع عليه: أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد يعني العطاء والإعانة، وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد. يعني زي ما بتطلب الهداية والتوفيق والرشاد أطلب أيضا الإعادة منه سبحانه وتعالى، أن يعيدك من الخذلان، من الكسل، من مثلا الفتور، من الفتن، من رفقة السوء، مما قد يعرقلك ويعطلك عن أداء يعني هذه المهمة العظيمة. نعم. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الميعاد. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد. كان يقول لك إيه يعني خلاص، معنى أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معمود بحق من الله ولا يطلب إلا من الله، وأشهد أن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله، عليك أن تلزم غرزه وهديه، فهذا الطريق الأمثل لك. نعم نعم. وصلى الله من أهل نعم قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد. وبعد، فإني كنت وقفت مرة، عايزكم تركزوا على الكلام اللي جاي، على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين ابن الجوزي اللي هو احنا ترجمنا له ده. بقول مرة كده مريت على الكتاب، يعني شوف اللطيفة، أرى الكتاب كله، ودي يعني منهجية في القراءة وفي الاطلاع وكيفية الاستفادة. يقول: فإني كنت وقفت مرة على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فرأيته من أجمل الكتب وأنفعها وأجمعها وأكثرها فوائد، فحصل عندي بموقع حبيت الكتاب وارتبطت به ورغبت في تحصيله ومطالعته، فلما تأملته ثانيا. هذه بقى اللطيفة اللي أنا عايز أقول لكم، خلي بالكم منها، احنا من عادتنا ان احنا بنقرأ قراءة سريعة. الاخ يجيب الكتاب يبص على الفهرس ويفر الكتاب كله ممكن يعني سريعا. لا، شوف دول كانوا بيعملوا ايه، يقرأ الكتاب من اوله لاخره قراءة متأنية ثم يقرر الدراسة. هو القراءة دي ما كانش دراسة، لا ما كانش دراسة، كان مر على كل ما جاء في الكتاب فأعجب به، مبسوطة في كتب الفقه وسهلة وميسورة، فأنا اختصرتها عشان نخش على أهم الفوائد في الكتاب ويحيل على المظن الشرعية الأخرى التي فيها لمن أراد البسط. يقول: ولم ألتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينها، يعني عمل شوية تقديم وتأخير في الكتاب، بل ذكرت بعضها بالمعنى قصدا للاختصار، وربما ذكرت فيه حديثا أو شيئا يسيرا من غيره إذ كان مناسبا له، والله أعلم. يعني والراجل بيقول إن أنا عملي اختصرت على قد ما قدرت الحاجات المشهورة والمتوفرة والمطروحة في كتب الفقه، حلت عليها وجمعت لكم الفوائد وزدت عليها أحاديث وبعض الفوائد من مناسب المقام بما لا يخل بفكرة المؤلف ابن الجوزي عليه رحمة الله. نعم. يقول: وأسأل الله الكريم أن ينفعنا به ومن قرأه أو سمعه أو نظر فيه، ونجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يختم لنا بخير، ونوفقنا لما يرضاه من القول والعمل والنية، وأن يسامحنا في تقصيرنا وتفريطنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا سلام على الأدب، يعني شيء من التواضع، طلب الإخلاص، وتكريج طالب الإعانة والتوفيق والهداية والرشاد من الله عز وجل، ثم يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللي بعدها: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أقل من ذلك أبدا. يعني فيها اعتراف بالعجز والفقر وطلب المدد والعون. لا تعول إلا على الله، لا تعول على حولك وطولك وقوتك حتى توفق بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. يقول المصنف اللي هو مين بقى؟ ابن الجوزي. بدأ يخش في كلام ابن الجوزي بقى، دي مقدمة ابن الجوزي اللي هنقراها، مقدمة يسيرة وهيذكرها ويعلق عليها. يقول: بعد فراغه من الخطبة، أي ابن الجوزي، قال: أما بعد، فإني رأيتك أيها المريد، بكلمك أنت يعني القارئ، الصادق والعازم والجازم، وطنت نفسك على التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة، وعزمت على الانقطاع إلى الآخرة، علما منك أن مخالطة الخلق توجب التخليط. معلش، احنا في حاجات هنقف عندها ونقول لو في حاجة شايفينها مش مناسبة هنقولها، احنا يعني زي ما تعلمنا من السلف، زي ما هم ورونا المنهج ده. طبعا ذم الخلطة على الإطلاق هذا كلام مرفوض، لأن الخلطة لها توصيف ولها تقسيمات، ويكفينا العمدة في الباب حديث سلم الذي يخالط الناس المؤمن أو المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. فمش كل الخلطة مذمومة، في خلطة لو كانت بنية حسنة، أنت تختلط بأهلك بجيرانك بزملائك بأصدقائك بأهل الحي مثلا، يعني الناس في مناسبتهم، بنية الدعوة لله عز وجل، تغيير المنكر، النصح، الإرشاد، التوجيه، بيان الأمر، هذه خلطة محمودة ماشي. لكن يعني أحيانا تكون الخلطة مذمومة إذا كانت برفقة السوء، بأهل السوء، بيئة السوء، عمل السوء التي قد تتأثر أنت بها. ولذلك يعني ليست كل خلطة مذمومة وليست كل خلطة صحيحة، يبقى إذن نفرق حتى لا يكون الكلام على يعني إطلاقه. نعم. يقول: وعزمت على الانقطاع الآخرة، علما منك أن مخالطة الخلق توجب التخليط، وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط. هنا نقول له بقى جزاك الله خير، كلمة جميلة جدا جدا، أقولها لكم دايما ركزوا عليها، نفس كلام السلف، وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط. يعني عارف يعني لو أنت سبت نفسك وأهملتها لقليل من الوقت قد تتمرد عليك، قد تعجز عن خطمها، عن لجامها، عن تزكيتها، عن تهذيبها، خلاص تتفلت منك، لا تستطيع. يبقى هو يقصد هنا المحاسبة أول بول، أحظى بلحظة كالشريك الشحيح مع شريكه. ما تجيبش لنفسك يعني فرصة أن تتراكم عليها الأمور فتثقلها تنهكها فتتفلت عليك ومنك. عشان كده بقول لك أوعك تهمل هذا المعنى، لأنه فعلا من الأمور الخطيرة جدا. وإهمال المحاسبة النفس أصل التفريط، ليه؟ وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت. الأيام تجري ها والعمر ينقضي، أيامك معدودة لا تدري ماذا سيكون غدا، ولذلك إياك أن تسوف. المحاسبة أول بأول، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ابن عباس يقول ولتنظر كل نفس فيما هي فيه الآن، هل يصلح أن تتقرب الله عز وجل غدا ولا لا؟ ينفع أنت كده تنفع تقابل ربنا على حالتك دي؟ أظنك تقول لا لا. إذن عليك أن تدرك وعليك أن يعني تراجع نفسك المراجعة الصحيحة. يقول وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت. أنت مغادر، خلي بالك من نفسك وإياك أن تهمل هذا المعنى المهم، لأن إهمال المحاسبة في منتهى الخطورة يا إخواني. يقول هو فنظرت إلى أنيس، فيقول فنظرت أنت إلى أنيس من الكتب تستصحب في خلوتك، كأنك أنت عايز تخلو بنفسك عشان تحسبها وتزبط أمورك. فهو يبدو في زمنه كان شغف بكتاب إحياء علوم الدين، إنه كان من الكتب المشهورة أنذاك. يقول وتستنطقه في حال صمتك، فإذا أنت تؤثر كتاب إحياء علوم الدين وتزعم انفراده في جنسه ونفاسته في نفسه، فاعلم أن في كتاب الإحياء لإمام الغزالي آفات أو آفات لا يعلمها إلا العلماء، وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة، وقد جعلها مرفوعة. يعني إحنا عندنا في علم الحديث في حديث نور عليه موقوف، يعني موقوف يعني موقوف على الصحابي لا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش حديث، هنقول يروى عن الصحابي فلان. فهو في الإحياء جعل الموقوف مرفوع والمرفوع موقوف وهكذا، يعني قلب الأسانيد. وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراها. شوف انصفهم جميل جدا، بيقولوا انه أراها كده من الكتب اللي فيها ضعاف وفيها وفيها، فنقلها زي ما هي وما عندوش علم بفن الحديث، فنقلها كما اقتراها لا أنه افتراها. ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مصنوع. ليه بقى؟ لأن احنا عندنا الأصل في العبادة إيش؟ التوقيف، الحرمة، لا يجوز أن تقوم بأي عبادة إلا بدليل، ولكن العكس كل المعاملات صحيحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه. يبقى الأصل في العبادات إيش؟ التوقيف، والأصل في المعاملات الحلم. انتبه، فهو بيقول لك انتبه عشان ما تخش في سكة تانية. يعني يقول رضي الله عنه وكيف أرتضي لك أن تصلي صلاة الأيام ولياليها وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقصد إيه بقى اللي طلع على كتاب الإحياء؟ أبو حامد الغزالي جايب أحاديث موضوعة وضعيفة ومنكرة في صلاة مخصوصة، يقول لك مثلا صلاة يوم الحد فيها كم ركعة وصفاتها كذا وتقرأ فيها بكذا، هذا كله لم يثبت به دليل. احنا عندنا الأصل في العبادات التوقيف، وليعمل بالأحاديث الضعيفة في مثل هذه الأمور. لكن ممكن عندنا عند السلف بعض اللي يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بعيد عن العبادات، أخلاقيات سلوكيات إلى آخره، ترغيب ترهيب تخويف إلى آخره. أما في العبادات، العبادة توقيفية تتوقف على فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. يقول وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء والبقاء والأمر بشدة الجوع والخروج إلى السياحة في غير حاجة والدخول في الفلاة بغير زاد إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره في كتابي المسمى بتلبيس إبليس. وفي تلبيس إبليس رد طبعا عليه وعلى غيره ممن يتكلمون في هذا الباب. يقول وسأكتب لك كتابا يخلو عن مفاسده ولا يخل بفوائده أعتمد فيه من المنقول. قبل ما نكمل بقى المقدمة، يعني فضلت أن أجيب لكم ترجمة لكتاب إحياء علوم الدين عشان الناس كتير هتسأل، طيب الراجل ده بيختصر إحياء علوم الدين وبينكر عليه بهذه النكارة الشديدة، هل هو تفرد بذلك ولا الكلام ده مشهور عند السلف للأئمة وأهل التراجم والأعلام؟ الموضوع ده مهم جدا، لازم الشباب يعرفوه عشان يقدروا يميزوا فضل عز وجل. نقول أبو حامد الغزالي هو محمد بن أحمد الطوسي الغزالي المتوفي سنة 505 هجرية، صاحب التصنيف الكثيرة في الفقه والأصول والفلسفة والكلام والتصوف، وقد مر رحمه الله تعالى بمراحل كثيرة وطوار متعددة، وعكف في نهاية حياته على دراسة الحديث، فنسأل الله أن يرزقنا الهداية وحسن الخاتمة. وعايز أقول الرجل ده تقلب، مر بظروف متقلبة، يعني مشاور المتصوفة وأصحاب الحلول والاتحاد كما سيأتيك وأصحاب علم الكلام ولف كتير جدا، وأصبح عنده شيء من التردد وعدم الثبات. وقد تباينت أقوال الباحثين في حكمهم على الغزالي وتقييم أفكاره ومؤلفاته، ولعل من أسباب ذلك اضطراب الغزالي في عرض أفكاره وكثرة تنقله من حال إلى حال. وكذلك كان الحال بالنسبة إلى كتابه إحياء علوم الدين، فقد مدحه قوم حتى غلوا في مدحه فقالوا من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. شوف يعني المتصوفة كان يقول لي ما يقرأش إحياء علوم الدين ده مش حي، ده ميت أصلا. وذمه قوم حتى أفتوا بحرقه ومنعه. والحق أن كتاب الإحياء فيه نفع كثير وفيه طامات وبلايا توجب منع قراءته إلا من الخبير المطلع على عقائد الصوفية والحلولية والفلاسفة المتحصن بعقيدة السلف. يعني ما حدش يخش على كتاب ده إلا واحد يكون خلص العقيدة بفهم السلف وتعلم العقائد المخالفة لهؤلاء حتى يحسن انتقاء الثمر الذي في هذا الكتاب. يقول ككتاب مختصر منهاج القاصدين للمقدسي اللي هو معانا ده اللي احنا هنبدأ فيه، وأصله لابن الجوزي الذي اختصره من إحياء علوم الدين وقال في أوله زي ما قلنا في المقدمة: فاعلم أن في كتاب الإحياء أفات لا يعلمها إلا العلماء، وأقلها الأحاديث الباطلة والموضوعة والموقوفة قد جعلها مرفوعة، وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراها. يعني بنعيد كلامه: وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام والليالي، مر بين هذا الكلام. نعم يقول المترجم: وننقل لكم هنا بعض ما قال العلماء من الأئمة الأعلام في هذا الكتاب. المالكية، قال الإمام الطرطوشي المالكي من أئمة المذهب المالكي الكبار، يقول: فلما عمل كتابه سماه إحياء علوم الدين عمد يتكلم في علوم الأحوال ومراق الصوفية، وكان غير دري بها ولا خبير بمعرفتها، فسقط على أم رأسه، فلا في علماء المسلمين قر استقر يعني، ولا في أحوال الزاهدين استقر، يعني لا هنا ولا هنا. شحن كتابه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض فيه مبلغ في مبلغ علمي أكثر كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، سبكه بمذاهب الفلاسفة ومعاني رسائل إخوان الصفاء. أخوان الصفاء هذه فرقة صوفية عندها غلو عجيب جدا، وهم قوم يرون النبوة اكتسابا، وليس النبي في زعمهم أكثر من شخص فاضل تخلق بمحاسن الأخلاق، يعني فصارت له الريادة والسيادة. طبعا ده كلام باطل ضد النصوص الشرعية. إلى أن قال: وأما ما ذكرت من إحراق الكتاب بالنار فإنه إن ترك انتشر بين ظهور الخلق، ومن لا معرفة له بسمومه القاتلة، وخيف عليهم أن يعتقدوا صحة ما سطر فيه مما هو ضلال فيحرق قياسا. شباب بقول أنا عملت كده ليه في زمنه، يعني أصدر هذه الفتوى، على ما أحرقه الصحابة رضي الله عنهم من صحائف المصحف التي كان فيها اختلاف في اللفظ ونقص يعني لبعض الآي، كان في بعض الصحابة كتبوا بس كان عندهم بعض النقص، فلما الصحابة اتفقوا في زمن عثمان على النسخة وحرقوا ما عداها كان هذا لمصلحة عامة حتى لا يفتن يعني حديث العهد بالإسلام. نعم. يقول وفي دونه من الكتب غنية وكفاية إخواننا المسلمين وطبقات الصالحين، ومعظم ما وقع في عشق هذا الكتاب رجال صالحون لا معرفة لهم بما يلزم العقل وأصول الديانات، ولا يفهمون الإلهيات التعبد يعني الله عز وجل، ولا يعلمون حقائق الصفات. انتهى كلام الطرطوشي من سير أعلام النبلاء. نعم. وأيضا قال القاضي عياض وهو من أئمة المالكية أيضا، والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة والتصانيف الفظيعة، غلا في طريق التصوف وتجرد لنصر مذهبهم وصار داعية في ذلك، وألف فيه تواليفه المشهورة أخذ عليه فيها مواضع وساءت به ظنون أمة يعني بأكملها، والله أعلم بسره، ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها، فامتثل يعني ذلك خلق كثير. وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس صاحبنا المؤلف، وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم، وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها، وتكلم في علم المكاشفة يعني من غلاة الصوفية، وخرج عن قانون الفقه وقال إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رأهن إبراهيم عليه السلام، قال أنوار هي حجب، حجب الله عز وجل، ولم يرد هذه المعرفات عن الكواكب، وهذا من جنس كلام الباطنية، يعني كأنه يفسر القرآن بكلام الباطنية والنص صريح. فلما رأى شمس بازغة قال هذا ربي، ده توصيف القرآن يتكلم، يقول لا دي حاجات حجب نورانية وليست كواكب حقيقية. الكلام بقى الزبدة بقى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، والإحياء فيه فوائد كثيرة، شوف الإنصاف عند السلف، لكن فيه مواد مذمومة، فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد الأخيرة يعني. فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين. وقد أنكر إمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه وقالوا مرضه الشفاء، يعني شفاء ابن سينا، كتاب ابن سينا اسمه الشفاء، يعني مبني على الفلسفة وعلم الكلام، هو الذي أثر في يعني انطلاقة الإمام الغزالي. قال وفيه حديث وأثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة، وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وطرهاتهم، وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافقة للكتاب والسنة، شوف الإنصاف فيه وفيه. ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة، ما هو أكثر مما يرد منه في الباب، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه. أيضا هذا من مجموع الفتاوى الجزء العاشر. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء، أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير لولا ما فيه من أداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرف الصوفية، أسأل الله علما نافعا. تدري ما العلم النافع؟ شوف الإمام الذهبي يقول إيش، هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولم يأتي نهي عنه، قال عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني. يعني شوف كلام السلف جميل زي، يقول لك يعني إحنا عندنا غنية بين أيدينا القرآن وبين أيدينا السنة الصحيحة، وفيها ما يكفي وما يشفي وما يوصل إلى مرضات الله والجنة، فلماذا يعني نأخذ شطحات هؤلاء وتكون هي نبراث لنا أو طريق لنا؟ يقول فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله بإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي، رياض الصالحين يقصد، وأذكاره، تفلح وتنجح. وإياك وراء عباد الفلاسفة وضاف أهل الرياضات وجوع الرهبان وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات، فكل الخير في متابعة الحنفية السمحاء، فواغوثاه بالله اللهم هدينا إلى صراطك المستقيم. انتهى كلامه عليه رحمة، كلام رائع في الحقيقة. وقد أكثر رحمه الله من النقل عن أبي يزيد البسطامي هذا في الإحياء، والحلاج والشبلي، وهم من أهل القول بالاتحاد والحلول كفر صراح، بل ذهب بعض الباحثين إلى أن الغزالي قال بهذا المذهب في كتابه إحياء علوم الدين، وفي بعض كتبه الأخرى. ولهذا قال شيخ الإسلام عن كتاب مشكاة الأنوار للغزالي: وهذا الكتاب كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، بغية المرتاد، في صفحة 189. نعم، إلى آخر الكلام. في الحقيقة يعني نقل عنه بعض الأئمة كلمات في منتهى الخطورة، يعني نترفع عنها. ونختم بما قاله الإمام الذهبي عليه رحمة الله: فرحم أبا حامد فأين مثله في علومه وفضائله، ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ ولا تقليد يعني إلا لمعصوم. الأصول سير عالم النبلاء. أما الكتاب الكتب التي ينبغي الاعتناء بها وقراءتها، فأهم ما نوصيك به هو الاعتماد في باب العقيدة على ما كتبه الأئمة المرضيون السائرون على منهج السلف من الصحابة والتابعين، ككتاب التوحيد لابن ابن خزيمة، والتوحيد والإيمان للإمام ابن مندة، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الطبري واللالكائي، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب الحجة في بيان المحج الأصفهاني، والعقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي مع شرحها للإمام أبي العز الحنفي، ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فهذه الكتب وأشباهها تعتمد على ما تقرره على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتغني بنقل أثر الصحابة وفهمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، طيب، يعني هذه كانت إشارة سريعة للكتاب حتى لا يحدث الخلط في هذا الباب. نعود للمقدمة سريعا حتى ننتهي منها. يقول: وسأكتب لك كتابا يخلو عن مفاسده، أي إحياء علوم الدين، ولا يخل بفوائده، أعتمد فيه من المنقول الأصح والأشهر، ومن المعنى الأثبت والأجود، وأحذف ما يصلح حذفه، وأزيد ما يصلح أن يزاد. ثم قال بعد ذلك: إذا قد صح عزمك على العزلة لاستيفاء حق الحق من النفس، يعني حق المولى عز وجل من نفسك، والأخذ على يدها، فليكن وكيلك عليها العلم. إشارة جميلة جدا جدا، عاوز تضبط الأمور والخطى والسير وتستفيد وتفيد، ليكن العلم هو دليلك، هو يعني ما تتحرك به لفهم هذه المعاني. وكن باحثا عن دفاين هواها لعلك تسلم، واحضر سبيل أحد رجلين: عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته، أو نال القضاء فسعى في حفظ منزلته، أو زخرف الوعظ فضيق أعين شبكته. خلي بالك من نوع ده، نوع اللي هو أوتي الجدل، ممكن يكون حصل بعض الأصول وبعض الفروع، لكن أصابه الغرور والاعتداد والاعتزاز بنفسه، فهذا يعني خطره كبير، لأنه غالبا لا يطبق هذا العلم الذي تعلم. أو النوع الثاني: زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جهالته، ويتقرب بتقبيل يده واعتقاد بركته، ويعمل بهواه دون شرع الله وسنته صلى الله عليه وسلم، فهذان عادلان عن منهج الصواب، مقتنعان بقشور الأعمال عن خالص اللباب، خادعان للمبتدئين بلامع السراب اللي لسه في البداية، وطريقهما بمعزل عن سنن السلف الصالح الذي هو جادة الاستقامة وطريق السلامة. في الحقيقة في هذين المثالين كما في فاتحة الكتاب: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود علموا فلم يعملوا بعلمهم فضلوا، والنصارى عملوا بجهل فأيضا ضلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما عندنا في القرآن عافاه الله تبارك وتعالى من هاتين الصفتين: ما ضل صاحبكم وما غوى، ها، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني توفيق من الله تبارك وتعالى وعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي العالم، محتاج أنه يعيد ترتيب نفسه وتربيته وتزكيته من خلال هذا الكتاب، كما يفتقر إليه المبتدأ من أحوالنا يعني من يطلبون العلم ويتعلمون، لأن فيه أسرار العبادات والتحذير من آفات المعاملات. وقد جعله المصنف أربعة أرباع زي ما مر بنا، ربع العبادات ربع العادات ربع المهلكات ربع المنجيات، وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب وأبواب وفصول. ثم شرع مباشرة اختصارا في كتاب العلم وفضله وما يتعلق به. طبعا احنا نقف هنا عشان ما نطولش، بس عايز اقول لكم كلمتين مهمين جدا جدا. هذا توفيق من الله عز وجل للإمام ابن الجوزي، وتوفيق من الله عز وجل للإمام ابن قدامة، وهذه يا اخواني يعني هي الانطلاقة الحقيقية لمعرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يختلي قبل البعثة في الغار الليالي ذوات العدد، أول ما أنزل عليه إيش؟ اقرأ ما أنا بقارئ. فكانت إشارة إلى أهمية العلم لحفظ الرسالة وتبليغها وتوريثها، لأنها ستجابه وتواجه وتحارب. ولذلك البداية دائما بالعلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وهو الأمي ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن قال علم الإنسان ما لم يعلم. فعلم وشرع في تعليم أصحابه ليتقنوا هذا الدين وليقوموا على توريثه لعباد الله الصالحين. فباتت هذه سنة ماضية، أي واحد عاوز ينجح في الدنيا وفي الآخرة بدون طلب العلم هو يضيع نفسه ووقته ويضيع دنياه وأخراه. عشان كده صدر الكتاب بكتاب العلم وفضله وما يتعلق به. أقول هذا اختيار موفق ومسدد، ورسالة لنا أن نهتم بطلب العلم حتى نكمل المسير ونسير على الدرب ونؤدي الدور كما ينبغي. إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم نشرع في كتاب العلم وفضله وما يتعلق به، سنرى يعني ما شاء الله لا قوة بالله أشياء جميلة جدا لعلنا يعني نحفز أنفسنا بها ومن خلالها لنؤدي دورنا على أكمل وجه. فحتى نلتقي في الأسبوع القادم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.